بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة المحاذير: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. مما يحذر منه طالب العلم ما ذكرها هنا بعنوان التنمر بالعلم، كأنه يريد أن يظهر مكانته وقوته، و ربما يحاول أن يوقع غيرهم في الحرج ليدل على ما عنده من سعة في العلم من خلال مسائل يسيرة ربما أتقنها بحثها، ثم لا يزال يرددها ويكررها هنا وهناك. فإذا قدر أن عالما زار البلد ثم كان في مجلس ما والناس في حضور أثار تلك المسألة، أو ربما أوعز إلى من يثير تلك المسألة، فيحاول هو أن يظهر ما عنده من العلم حتى يلتفت إليه. وربما كان العالم أجاب بجواب مختصر، هذا الجواب كاف، فيورد هو إشكالات، ربما يذكر أقوالا وما يستدل به في المسألة، وذلك لحب صرف الوجوه إليه وإظهار مكانته في العلم. فهذه سبيل مذمومة، وهذه نية مدخولة، وصاحبها وإن تم له الأمر في مجلس في مجلسين فسيتضح حاله في مجالس أخرى، يتضح حاله في مجالس أخرى، وسيقول الناس هذا ما عنده إلا مسألة كذا ومسألة كذا. دائما شغلنا في هذه المسائل، أين المسائل الأخرى؟ وربما إذا نقله هذا العالم أو ذاك الباحث إلى أبواب أخرى ظهر إفلاسه وبان عجزه، وأنه ليس عنده إلا تلك المسائل. وقد تكون هذه المسائل التي يثيرها هنا وهناك ليست من مهمات العلم، أو قد يكون هو بحاجة إلى مسائل هي أهم بالنسبة له، لكن هكذا زين له، بحث هذه المسألة أو تلك المسألتين أو المسائل وصار يعني يتبجح بها هنا وهناك. فهذا ليس سبيل من يريد النفع لنفسه ومن يريد النفع للآخرين. وكما تقدم، كم عسى يردد هذه المسائل فالناس سيعرفونه. أخرج من الشمس أنتم زيد نقمان. مهما كان يعني سيتضح حاله ويعرف الناس، وربما لقب ببعض تلك المسائل، فيقال فلان صاحب مسألة كذا يلقب بهذا لأنه إنما عرف بهذه المسألة وما شاكلها. ثم قال رحمه الله: تحبير الكاغد، والكاغد المراد به القرطاس الذي يكتب فيه. قال: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. هذا فيه التحذير من أن يكون ما يسعى إليه إنسان أو قد يسميه تأليفا وليس من وراء هذا الذي ألفه فائدة ولا مصلحة، فلا يستفيد الناس مما صنعته، بل ربما كان فيه إساءة إلى العلم، لأن من يتصدى وهو لا يحسن ربما أخل في كلامه في بعض المسائل. وأيضا من لم يكن أهلا فإنه يتصور المسألة أو يتصور بعض المسائل على خلاف ما هي عليه، ثم يضع ذلك في تصنيف ويخرجوه للناس، فيتبين بذلك ضعفه وأنه ليس لهذا أهلا ولا موضعا. فليست المسألة أنه يقال فلان عنده من المؤلفات كذا وكذا، فلان ألف كذا وكذا، لا، هل هذا شيء ينتفع الناس به فترجى ثمرته يرجى خيره؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بأس. وأيضا يمكن أن الإنسان يعرض ما كتبه وألفه على من يحسن من أهل العلم والفضل ليطلعوا على ما ألف، هل هذا ما ينفع؟ هل يناسب أن يخرج الكتاب بهذه الصورة أم لا؟ فإنه بذلك يضم رأي غيره إلى رأيه، وها هنا يتبين لهم أن هذا مما حقه أن يخرج أو لا. وكم من مؤلفات حقها يعني الورق الذي كتبت عليه أغلى مما كتب فيها، أغلى مما كتب فيها، فما فيها من فائدة، ربما ضئيلة، وفي الكتاب من الخلل والخطل ما حقه أن يحرق هذا الكتاب أصلا. بل إن بعض الأئمة قال في رجل من المتقدمين، قال: لو لم يؤلف لكان خيرا له. رجل مؤلف ومع هذا قال فلان لو لم يؤلف كان خيرا له، مع أن الرجل عنده علم. لكن قد يكون بعض الناس عنده علم لكن لا يحسن باب التأليف، لا يحسن باب التأليف، هذا يوجد. كما أنه يوجد في الناس من يحسن في باب التأليف ولا يحسن في باب الكلام، وتجد أنه يقال في تراجم بعض أهل العلم: فلان لسانه أبلغ من قلمه، إذا كتب لا يحسن. وهذا قليل، أكثر من هذا أن يقال فلان قلمه أبلغ من لسانه، فإن الإنسان في كتابته وقلمه يمكن أن يتحرى وأن يعيد وينقح أكثر من الكلام المرتجل. وتجد أحيانا لدى بعض طلبة العلم من يستعجل في مسألة التأليف، أريد أن أخرج كتابا أو أن أخرج كتبا، يحب أن يرى اسمه على بعض الكتب، تأليف فلان ابن فلان أو حققه فلان ابن فلان، وربما يحاول يبعث هنا وهناك أو يرسل إلى هذا وذاك إهداء من المؤلف إلى كذا، فهذا فيه خلل عظيم. وقد يطلع على هذا التأليف من يطلع فينقده ويرمى صاحبه بضحالة العلم وبأنه لا يحسن الكلام في العلم. فليست المسألة أنه يقال فلان عنده كذا وكذا من المؤلفات، لا، إن كان هذا التأليف فيه نفع فالحمد لله، وإذا كان إنسان يحسن ويمكنه أن يكثر فهذا خير. هناك من أهل العلم من ألفوا فأكثروا، ومثلا من هؤلاء الذين ألفوا فأكثروا ابن الجوزي رحمه الله، يذكر شيخ الإسلام أنه عد له 1000 مؤلف، 1000 كتاب. طبعا بعض الكتب تكون رسائل صغيرة في ورقات وبعضها في مجلدات. قال ثم وقفت له على أشياء بعد ذلك، على أن الجوزي ابن الجوزي رحمه الله على ما عنده من العلم قيل فيه لو أعطي من العمر كالعمر الذي عاشه ما أمكنه أن ينقح كتبه، يعني في كتبه أغلاط سببها كثرة التأليف مع تنوع الفنون فيحصل الإنسان زلل تقصير هنا وهنا. قالوا لو أنه أعطي مثل عمره تفرغ فقط لتنقيح كتبه ما كفى هذا لتنقيح الكتب التي ألفها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المكثرين وكتبه محررة. الحافظ ابن حجر رحمه الله من المكثرين وكتبه فيها نفع عظيم، على أن السخاوي رحمه الله ذكر عنه في كتابه الجواهر والدرر أنه غير راض عن أكثر كتبه، لم يرضى من كتبه إلا عن اليسير، أو لم يرضى من كتبه إلا اليسير، هذه التي رأى أنه أتقن ما فيها من المعلومات، لكن هذا بحسب نظر، وإلا فمؤلفات الأخرى منتفع بها. لكن أحيانا العالم يريد تحريرا على مستوى معين فيرى أن تلك الكتب الأخرى دون هذا المستوى الذي كان يريده. وعلى كل إن هناك كالسيوطي وغير السيوطي علماء أو جماعة من العلماء أكثر من التأليف. وحقيقة أحيانا حينما ينظر الإنسان في بعض الكتب المطبوعة، أحيانا قد تجد في ترجمة عالم مؤلف كذا وكذا وكذا، بعضها مطبوع وفيها ما ليس بمطبوع لم ترها أنت، بحيث تقدر هذه الكتب قدرها. أحيانا تأتي تنظر إلى بعض المؤلفات فتجد أن أولئك العلماء بذلوا للعلم. مثلا حينما تأتي إلى ابن الملقن من مشايخ ابن حجر وهم من المكثرين من التأليف، تجد كتابه على شرح البخاري التوضيح مطبوع في 35 مجلدا، طبعا مع الحواشي وما إلى ذلك، لكن الكتاب كبير وقد استفاد منه جدا تلميذه ابن حجر. كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام مطبوع في 10 مجلدات، 11 فهارس. كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير في 28 أو 29 مجلدا، وعنده خلاصة البدر المنير، وعنده كتب أخرى كثيرة. طيب هذا الذي في 35 مجلد، هذا في نحو 30 مجلدا، وهذا في كذا، وكتب أخرى كثيرة، يعني من أين أتت هذه؟ من إقبال على العلم، من تفرغ لكتابة العلم، للتأليف، للتدوين. ونحن الواحد منا ربما لو يكتب الشيء اليسير يجد أنه قد تعب ويرى من نفسه أنه قد فتر وأنه قد بذل جهدا. هذا وزمنهم ليس كزمننا في تيسر آلات الكتابة من الأوراق والحبر والأقلام وما إلى ذلك، لا، بل في ذلك تعب ومشقة وجهد يبذل، ومع هذا ملأوا الدنيا بمؤلفاتهم. فعلى كل التأليف لمن كان يحسن أمر جيد. ابن الجوزي رحمه الله يذكر أنه نظر فوجد أن كلامه يبلغ بعض أهل زمنه، حينما يخطب الإنسان، حينما يحاضر، حينما يدرس، وخصوصا في زمنهم، فصوته يبلغ إلى عدد الذين سمعوا منه. نعم يبقى بعد هذا أن من تلك المعلومات ما ينقل عنه، لكن أكثر هذا الكلام الذي تكلم به ما سيبقى محفوظا. ونظر إلى باب التأليف فوجد أنه يخاطب بكتابه أمما وقرونا يؤلف، فإذا كتب لهذا المؤلف البقاء فسيبقى مئات السنين والناس ينتفعون منه، ثم في زمنه هو قد يشرق الكتاب ويغرق فينتفع به أعداد كبيرة من الناس. فمن يسر الله له أن يحسن هذا الباب فهو من الأبواب العظيمة التي تستجلب بها الحسنات، والتي يحصل بها النفع العام للعالم ولمن كان ممن يحسن، ولمن كان ممن يحسن. وإن كانت الأخرى فيعني إنما هي شبهات أو إنما هي أخطاء، فكم يجلب الإنسان على نفسه من الآثام، وربما صار كتابه من كتب الضلال كما هو الشأن في كتب أهل البدع. وهنا ذكر قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، يعني كأنه يقول الناس انظروا هذا عقلي. وقيل: من صنف فقد استهدف، جعل نفسه هدفا لمن يطالع كتابه، لمن يقرأ كتابه، فقد يذكر بخير وقد يذكر بسوء، وقد يذكر بسوء. فالإنسان يخلص، وأيضا يكون قد تأهل لهذا الأمر بحيث يعني يكون الصواب أغلب من الخطأ، ولا يخلو كتاب من أن يعاب عليه، من أن ينتقد عليه. لا يسلم من هذا إلا كلام الله جل وعلا. صحيح الإمام البخاري الذي قال: أصح الكتب بعد كتاب الله، لم يخلو الكتاب من أن انتقده بعض أهل العلم في أحاديث، في ألفاظ، في تبويبات، تراجم، فكيف بما دونه من كتب العلم. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.